فخور بإسلامي، فمنه ارتضيت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن ونكسن دغيستيال ميل كاستو جوكتان كسو دوادا برنامج كدوحا وريس يديدا عدا الفرقان او خليدان او كلا دغيستان مركا لا ييمادو هبيني مدى سبتيدا اي سو غليسو عاو او قميصا وحد كو دغيس دونتان هاول غل قرشيسن او مجاهدين تا اي كفوليان مقديشو او لا غوديلاي سراكيل كاتيرسنا دولدا فدرالكا فافاهين كو ادن هاول غلا داسي اياد كو دغيس دونتان برنامجكا بو أقبل أو لغسو غبا غبا يكولان أود حيي ولاية ده هيران يو جوفادا غالب لي حسن اي باشا أغون عبدالله اي قبيل كحواد لي عدد كي لغا جيدي اي هشيس كالابدادنا اي غارين اياد برنامج كاكو دغي سدون تان سياسيغا اسماعيل محمود هوري بوبا او كميد اها رقي اتو بيكو سوهو غامي اي صومالي او ماان تكو غيريو دي قدها الدالك التورهيغا وحان ديب ادين حصوصين دوننا ورئيسي هورين انكاس اي اولي يلطي ورباهين تا الفرقان ولاية دا اسلامي قاه اي شابي الله سيئو قويساس هور له راشين اوغو قيبيساي ديگان نو كاترسان قبل كاسي حبين تا بالقرآن نحيانا كما مرنا برنامج كا ومركلا يلوحا بدين عظيم هو السامي بدين عظيم. واشان يطبانك بشهر رمضان سندكون افر بقل أفرتني أفرت هجريغا أنكو بلونو برنامجكا هاول قلو قرشيسان أي عيدان كمجاهدين تا الشباب كفوليين مقالة مقدشو كواس وايكو بحين سراكيل كترسانا دولة دا فدرالكا هاول قلقار أهو مجاهدين تا إيمان تا كفوليين داق مدى الضيني لأي مقدشو أيا لقدلي علي محمود علي بطولوخ وكمداها سراكيشا دولة دا فدرالكا إيقا عانتاكو هيا حبسيغا دحي مقدشو ننكان أيا وحا أطليكا أها حبسيغا دحي غار هان قيبتا لغو مقعابو قمتا اي لغو تعدي بيو لطكا مسلمين تا اهي حبسيغا سيكو حران سركال كان وحا او كميد اها عيدان كي كوبي ام حارو الورنجيري ماركي حبشيدا اي كبحين صوماليانا غار اهان مقدشو وحا او كوبي راي مريشيات كليو بوليسكا اي ام حاردا او شاقعيا وحا او اتوبيان كلا يميد مقالدا بيدابو خالكاس او كوبي راي سردون كدولادا نين كان ايا وحا بيدبك سوكحية او مقدشة جيي تاريه وراي عيدان كأسلوبتا إساقو شاقك سيا حبسيغا دحي مقدشو وحا وها جاجوس ان مدأه وشاقين اي إتوبيا ما نقر سنجرين هاو شاسي وحا او آد وكو هاد لجري أفكا حبشيغا انتي وجوغي حبسيغا دحي مقدشانا داد كمحابيست اي هالكا سيكوحران آد بو لباتين جري مجاهدين تانا وحا ايشاقين ان مدأه اي كوراد جوغي نين كان وقو دنبين تيره ما انت اي خارجية لنا عكله وقلقار اه او حالي مجاهدين تاي كفوليين حافظ دا بكاي مدو اي داق مدى الاركين لي اي مقدشة وحا لقو دي لي سركال حال حدق لاه تاس او لقو مقع عابي جري محمد حسن حلانيه او كو مقع ديرا عربي وحا او سركال كان كتر سنة ارور كالتضباد قو تدا سديد يطبنات اي وقرقر وحا او سيد درقي اهوريك غسو بدبادي واركي عاق مرين تاها اي لوان كدعي داق مدى رون القود اي شبه الله دحي السامي بدين عظيم. وهكذا إذا عدل الفرقان يدولينا قل السعطان وحان قيباه ورطلاب سنين برنامج كالوحة مركان هيران وحدك مدى بوا قبل أي ولاية هيران نقصو قبا قبا يكولان أبحي ولاية هيران إيا الجفادة قالب لحسن إي باشا أقون عبدالله إي قبيل كحواض له وحين الله بدأ نعقارين هشيس بوحة أو بيان لقصو صاري. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أقول أحمد ويهاي حسين عبدو علي waxaan akhriyaa bayaanka annagoo ah jufada Galib Ali Hassan agoon oo ka mid ah qabiilka Hawadla waxaan u imaanay wilaayada Islaamiga ee Hiiraan annaga oo ka dalbanay heshiis waxaan ku niri waxaan rabnaa in aan wilaayada kula ballanno kuwada noolaashaha iyo ku dhaqanka shareecada Islaamka waxaana wilaayada mar labaad ka codsanay in ay nasiiso dad wilaayada gacanteeda ku jiro wadahadal waqti qaatay kadib wilaayada waxay naga ajiibtay dalabkeenni waxaana ku heshiinay qodobada hoos ku qoran kow waxaan isla qaadanay sii xoojinta ku dhaqanka shareecada islaamka laba waxaan si buuxda u qaadanay annagoo ah jufada gaalible xasan agoon la shaqaynta mujaahidiinta waxaan ballan qaadaynaa in deegaanada aan degno aan lagu dhibaateyn mujaahidiinta si muuqato iyo si qarsoonba afar waxaan iclaamsanay annagoo ah jufada gaalible xasan agoon in aan beri ka nahay dagaalka islaam la dirirka ah ee wilaayada ka socdo shan waxaan ballan qaadaynaa annagoo ah jufada gaalible xasan agoon in deegaanada aan degno aan lagu soo dhoweynin laguna qarinin qof dembiile ah ama gaalada u shaqeeyo lix waxaan qaadanay in aan dadkeenna ka reebno ku biiritaanka cadowga allaah si uuna wax ugu dhimin ballankii nabadeed ee aan wilaayada la galnay toddoba waxaan wilaayada kula ballanay in aan ciidankeenna iyo hubkeenna ka saarno furumaha cadowga allaah annagoo beri ka ah ciddii diida warkeenna sideed wilaayada waxay nagu wareejisay dadkii maxaabiista ahaa ee wilaayada gacanteeda ku jiray sagaal ugu dambayn waxaan ugu baaqaynaa beelaha soomaaliyeed ee muslimiinta ah gaar ahaan beesha aan ka dhalanay ee xawaadle in aysan ku kadsoomin dagaalka shareeca la dirirka ah ee ay gaalada ka wado dhulka shareecada allaah lagu maamulo saxiixayaasha kow faarax cismaan mahadle laba cabdulaahi xasan xalane saddex xuseen cadow cali afar maxamuud gacal maxamed shan dhaqane maxamuud nuur lix axmed xasan idow toddoba xasan cadow cali asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bayaanka kadib waxaa hadlay nabadoonada iyo odayaasha jufada gaaliible xasan ee beesha agoon cabdaleh ee qabiilka xawaadde bismillaahi raxmaan raxiim anigo ee cabdulaahi xasan xalane ka mid odayaasha beesha xasan agoon u imiday walaayada islaamiga uguna imiday heshiis walaalnimo shareecada islaamka inaan muxuu wada qaadanno ku wada shaqayno isku garab istaagno wixii kaleento muxuu aan tabanayay oo walaayada xaggeeda ga jiray oo ahay dadka xiranne laygu sii deeyey dadka hadda noolne oo kaleento dalka iyo dadka iyo muxuu ahay waxa danaha reer gaaliblene shareecada islaamka wada qaataan kuna wada noolaadaan kuna dhaqmaan kuna garab istaagaan walaayada islaamiga kuna nabad galaan ku badbaadaan waxa maanta jirane ay beri ay ka noqdaan ay danahooda ku nabad galaan kana qabsadaan sidaasaan muxuu u imiday walaayadana waa ku heshiinay waana layga aqbalay annagu waa aqbalay inaan walaayada la shaqeeyo shareecada islaamka la garab taagnaado anaga nafteyda iyo nafta beesha xasan agoon oon wakiilka ka nahay oona soo dirsatay una tegi doona dalkeeda iyo dadkeeda iyo dunyadeeda naf iyo maalkeeda inay muxuu ku nabad gasho kuna istaagto waa waxaana muxuu iskugu nimiday walaayadana ku heshiinay waxa socdana aan beri ka noqono waxa kaleento wiilasha macawisleyda ah oo maanta hubka qaatay meesha ay joogaanne inaan ka saarno oo danahooda ay aadaan danahoodana ku nabad galaana ku heshiinay ku nabad galaan ninkii beer aaday beertiisu ninkii beer ka yimaada beer ka cararanaya beertiisu u yimaada walaayadana uu ka nabad galo nabadgeliso ballankaas waa kala qaadanay kutubaan isku marnay waa walaalahayna waa ku heshiinay waa dad islaama shareecada islaamka ku heshiinay kuna dhaqmaynaa meelaan isla joognaa ma kala baaqanayno ma kala leexanayno ma kala cabsanayno soomaaliya waxaanu sheegaynaa gaar ahaan beesha xawaadle meeshaan gogolaha ka fisan oo soo galnay si fiican noogula qaabilay wixii naga xirnaay noogula soo dayey waxaan wadanay nagala ajiibay annagoo faraxsan oo isku fiyoobo wax dhiba aan lahayn inaan hadda ka soo socono hala soo galaan leeyahay walaalayaalo waxa danaha laga hadlo ilaahayna ha laga baqo walaalayaal saasaan kusoo dhaweynaya beesha aan ka dhasho xawaadle beesha xasan agoonne annagaaba wakiilka warna usoo qaadnay una geynayne ayadana haddau ilaahay yidhaah sidaasaan usoo qaadnay danaheeda ku jiraan danteeda ku jirtaa dhammaanteeda adinkeena muxuu ahaa haduu ilaahay annagana waa idin imaanayna kuna soo dhawaada kuna raalli garoobo raalliba waa ku tiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu ugu dambayntii kulanka waxaa soo gabagabeeyey waariga hiiraan sheekh guuleed abunabhaan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين إلهي بان أغمهد علينينا فردق أن نقيمها بضن وفردق صلحك إيا خيرك لوغا شقينا يا نوافجي انتا كدب ولا لها غالب الحسن أقول ولاية أيمت أيغا أو ربو إن إلا مصالح وضعان إليه الشيئان ولاية دودة وحكاها الله بين إسكاها جيان وإذن كغمهد علينينا إلهي فهمك أدنسية توفيق أدنسية إلهي بان أغمهد علينينا مركو هرئ كولايهانا وإذن كسور دويني ووحي آن maalmaha ku wada joognay inta kadib waxaan rabaa inaan warkayga ku koobo laba qodob midka hore aan rabaa inaan iraahdo naftayda tiinaba waxa weeye hadda waa ballanay waxaan ku ballanay waa diin alle anagoo muslimiin heshiis galnay anagii adinkana waxa noo dhaxeeya ama calaamada kaliya nagu la garta waa calaamadaas loo yaqaan islaamnimada labada qodob marka aan rabaa inaan iraahdo mid waxa weeye anaga horta waxaan noo abuuray ilaahay dunidan wuxuu noo keenay in asiga doomo u noqono badbaadadeena iyo horumarkeenna ee inaan janno galno iyo inuu ilaahay raalli naga noqdo inay talada noo toosto in waxyaabaha khayrka hadaan adduunka joogna ilaahay una waafajiyo aakhirana janno la galo waxay ku xiran tahay wixii ilaahay noo abuuray annaga inaan ku toosno ku socono wal casri innal insaana la fii khusr bani aadamka oo dhan waxay ku jiraan khasaaro dad tilmaamo gaar ah leh buu ilaahay soo reebay tilmaamahaas gaarka ah dad kale waa tilmaamihii noola abuuray oo inaan ku noolaano oo aan ku socono intaan adduunka joogno oo ayagu aan ka dhaqan dhiganno oo aan ka shaqo dhiganno tilmaamihii loogu talagalay way waa afar tilmaamood tilmaamaha annaga idinkaba naanfacaya ee nagala hela waa afartaa tilmaamood ilaahay marka wuxuu yidhi ummaddii oo dhan markii la yidhi khasaare ku jiraan dadkan afarta tilmaamood lahu soo reebay kow ila ladiina aamanuu ba ilaahay yidhi waa dad ilaahay rumeeyey oo rusushiisa rumeeyey oo malaa'igta ilaahay rumeeyey oo kutubta ilaahay rumeeyey oo qadarkii iyo muxuuha qiyaamihii rumeeyey waa dad ilaahay jecel oo nebi maxamed jecel oo qalbiga ka jecel daahirkoogana ay ka muuqato waa wixii noola abuuray waa waxa gaalibla xasan agoonna anfacaya haddaa annaga wilaayanahayna anfacaya dadka adduunka joogoo dhan anfacaya qofka muslimka inuu ku socdo anfacaya tilmaamahan ayagaa wey macna intaa kadib ilaahay wuxuu leeyay subxaana wa tacaala iimaankii kuma aysan ekaysane qalbiga ahaaye daahirkiina acmaal bay sameeyeen ilaahay bay u cibaadaysteen salaadii bay tukadeen way soomeen way zakeeyeen way xajiyeen way jihaadeen qaraabadii bay xiriiriyeen waalidkii bay baari u noqdeen martidii bay karaameeyeen runtii bay sheegeen xalaashay ku ekaadeen xaaraantii bay ka carareen xanti bay ka tageen beenti bay ka tageen wixii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu noo abuuro fiicnaa bay ku socdeen kulka waa camilu saalixaad baa la dhahaa tilmaan labaad weeye intaa keliya kuma aysan ekaysane xaqan ayagu ay rumeeyeen oo qalbiga ka rumeeyeen daahirkoogana ka muuqdo ay sameeyeen bay haddana fidiyeen dadkii bay gaarsiiyeen ilaahay ha la rumeeyo nebi maxamed ha la jeclaado ilaahay ha la raaco diinta ha lagu toosnaado ilaahay ha loo tukado ha la zakeeyo ha la xajiyo ha la jihaado run ha la sheego haddana dadkiiba xaqa u sheegeen waa tilmaanta saddexaad oo ay leeyihiin dadka ilaahay u jecli tilmaan afraad baa jirta xaqii bay ayagu qaateen qalbigay ka jeclaadeen daahirkoogana waa ka muuqataa oo kuwa tukanayo oo jihaadayo oo khayrka sameynayo oo qaraabada xiriirinayo waalidka baari u noqonayo fiican oo deriska u roon waa kuwaasa kadibna waa gudbiyeenoo waa sheegeen intaan keliya lagama rabo qofka intaan markuu samaynaya isla ayadaas lafirkeeda a waxay u baahan tahay in lagu sabro xaqan adiga aada gudbisay oo aada dadka ku tiri waryaayahe war ilaahay ha la rumeeyo war nabi maxamed aan raacno war ilaahay subxana wa tacala shareecadiisa aan oogno war koonka sharci ilaahay ha lagu maamulo waxaan aad tiri colbay leeyihiin waa lagugu soo duulaya marka watawaasow bay sabr wey kulka adiga horta daacadan iyo khayrkaan aad samaysa ku sabir ummaddan kugu soo duushay oo kuu diidano ibliis uu ugu horeeyana iska celi waa lagu dilayaa waa lagu dhacayaa waa lagu qixinayaa waa lagu caynayaa waa lagu ceebaynayaa laguma ogolo khayrka iyo wanaagga laguma ogolo ku sabir watawaasow bay sabri wey kulka ilaahaygii annagana abuuran addoommada u ahayn afartan tilmaamood dhexdooda inaan ku jirno noogu talagalay waxa gaaliblow maanta idin anfacaya afartan tilmaamood kulligeen in nagala helo wey macno waxaan kale iska dhaaf adiga masaalixdiinna adduun iyo tiinna aakhiro intaba waa imaanaysaa micnaha kulligeen masaalixdeenna waxaan doonayno qof wuxuu doono maxaa ugu jeclaya inuu raalli ka noqdo wax ka weyn oo la doono miyaa jirta intaba waa la helayaa marka waxayna ku xiran tahay afartan tilmaamood imaamu shaafici raxmatullaahi calayh wuxuu yidhi ilaahay qur-aankiisa diintan alle haddiiba aan la keeni lahayn oo walcasri keliya ayba imaan lahayd ummaddu ayadaaba ku filnaan lahaydba diinta lagu sheegay islaamkan faraha badan oo weyniga badan oo muga weyn afartan tilmaamoodoo ku dhex jira afartaanoo la faahfaahiyey wey macno islaamka lagu sheegaya afartan tilmaamoodoo la faahfaahiyey wey macno afartan tilmaamood baan nafteyda iyo tiinab u dardaarmaya. Afartan tilmaamood baan walaalo ku ahaan karnaa. Afartan tilmaamood buu Ilaahay rooga raali noqon karaa. Afartan tilmaamood buu Ilaahay nagu cizayn karaa. Afartan tilmaamood baa horumarkeena ku jira. Intaa walaalayaal ma isla fahmin? Qodobka labaad oo aan rabo inaan ikhtiyaarta jufada Gaalibla Xasan agoon matalaysa aan ku idhaahdo waxa weeye ballanka aan galin fulin buu rabaa. Ballanka aan galin agtiina suu ku yahay. Waxaa idan la ballamay dad walaalihiina oo waxay idinka doonayeen oo gaar aysan jirin awal baad isku diinahaydeen oo idanla wardiintan Ilaahay aan isku garabsanno, wardiintan Ilaahay aan ku wada jirno, war ayada aan ku wada noolaano. Haddii diinta Ilaahay ku dhaganaanteeda dhib noogu imaado, yaa lagu eedaya? Anagoo diinta Ilaahay ku dhagan oo haysano, haddii dhib uu noogu imaado, maana ay weedaysa mise adan kugu eedaya? Haddaan ku barwaaqownana, yaa lagu mahadinaya? Ilaahay baa lagu mahadinaya. Diinta Ilaahay aan ku wada dhaganaano, haddaan culays i raran marnay iyo meel kulul, diinteenni baan ku dhaganna. Sax ma aha? Hadduu roob noogu dhexdaana, diinteenni baan ku dhaganna. Ballanka aan isla galnay oo adinkii walaayadiina maanta wada gasheen waa ballan diimeed, waa ballan hadhow Ilaahay adinkanu idin weydiin doono, annagana weydiin doono. Wa awfu bil cahdi inna al cahda kana mas'uulan ba Ilaahi ilayhi subxaanahu wa ta'aala. War ballamada oofiya, ballanka guta oofiya, Allah gashaan dadka walaalihiina. Ballanka hadhow waa la idin weydiin doonaa, Ilaahay waa idin weydiin doonaa. Ha fududaysanina dadka ka timaadeen oo aad matalaysaan oo Gaalibla Xasan agoon ama ha joogeen koonfurta muxuuha beled weyne ama waqooyiga beled weyne ha joogeen meel ay joogaan ba gaarsiiyo wixii gaalada inkiga biiray ka keena waxyaabaha bunuudaho idiin qoranood akhriseen oo afkiina ku akhrinayseen fuliya annagii adinka marka maxaan nahay dad muslimiin oo walaal ah oo shirka ku ah kitaabka quraanka ah wada dhaqaalayntiisa iyo kitaabka asaga difaacidiisa iyo horumarintiisa ma annaga gooni noogu leh mise wadaleen warkeenu waa intaas aad baad u mahadsan tihiin jazaakumullahu khayran kulligeen khaatumada allah noo soo biiyo muslimiinta oo dhan allah guuleeyo gaalada allah jabiyo allah baabi'iyo ilaahay idinkii ilaahay taladooda ha dhumiyo ilaahay waxba uma toosiyo ilaahay idinkii ilaahay waxba uma toosiyo muslimiintana allah barakeeyo meeshaad ka timaadeen nabad allah idinku geeyo dadkii aad ka timaadeen nabad allah idinkugu geeyo bartiina beertiina allah idin barakeeyo awlaadiina baari allah idinkaga dhogo ilaahay idinkii kulligeen jannatu firdaws allah nageeyo cumrigeena shahaada allah noogu khatimo ilaahay idinkii dadka karaamaysan oo sharafno diintooda karaamaysan allah naga dhigo ilaahay idinkii waxa allah aan ka doonayno fiican ilaahay ha nasiyo subxaanahu wa ta'ala baariyal allah naga dhigo jazaakumullahu khayran wa billahi tawfiq. Hagaag siyaasi Ismaaciil Hore Buuba oo ka mid ah raggii Itoobiya ku soo hoggaamiyay gudaha dalka ayaa ku geeriyooday dalka Turkiga. Waxa uu ahaa wasiirkii arrimaha dibadda ee dowladdii Cabdullaahi Yuusuf oo dalka keentay xabashida Itoobiya xasuuqna ciidamadooda ay ka geysteen Muqdisho. Wuxuu ahaa mabda ahaan nin aaminsan inaan lagu dhaqmi karin shareecada Islaamka, sida uu ku sheegay waraysi aynu la yeelanay. Wuxuu marka hore ka hadlayaa xalka mushkiladaha siyaasiga ah ee soo kala dhexgala madaxda dowladda. Sidii labada qof ay wada shaqayn lahaayeen oo kolkaa hadilmaya la isku qabto ra'yi mucayana, sidii hadilmaya maxaha looga gudbi lahaa qawaanintii xakamayn lahayd ayaa loo baahan yahay in la dejiyo. Waa tahay taariikh ahaan markaan eegno oo aad ka dhawaajisay ilaa cigaal iyo sharma arke, waxaa la tilmaamaa adiga laftigaagana aad ka dhawaajisay in dastuurkii ugu horeeyeyba ciladahaasi ay ku jireen ee keeni karaya khilaafka ama qabyaaladda ama waxa la midka ahi ha ahaadeen. Marka ma la dhihi karaya abwaaniinta Soomaaliyeed ee markii gumaystihii uu baxay gabyey way ka run sheegeen waaqica dhabta ah. Haddii aan ka soo qabanno good iyo abaysba isbedelay garana maysaan oo ma aragtay gumaystihii wuu baxay laakiin mabaadi'diisii ayaa hartay. Mabaadi'da ayaana ilaa iyo maanta khilaafka wada oo dhibka keenaysa ma la dhihi karaa? Dhinac waa lagu oran karaa ha, dhinacna hadil bay maxaa ahaa, maya sidaas ma aha, dhinaca waa lagu oran karaa hadda waxa weeyaan. Walayna xukumi jiray oo innakii bay noqotay inaynu xukunno, kolkaas mashaakilkii xukunku lahaa waa in la soo wareegnay, waanaynu aragnay haddii mashaakilku xukunku leeyahay waxay yihiin. Kolkaa hadil maya dhinacaas hadil maya maxaa aha waa lagu, laakiinse ugu haddana waa lagama weeyaan in hadil maya qaabkan aynu ku dhaqanno. Waxaa jira habab hadil maya madaxweynaha keliya suuradiyona wada leeyahay oo tan Maraykanka oo kale ah iyo tiina soo martay waqtigii maxamed siyaas baxe iyo haab hadil maya maxaa ahaa prime ministerku uu wada leeyahay suldada sida Ingiriiska iyo dowladaha hadil maya Hindiya iyo dowlado kale oo fara badan ay hadil maya maxaa ahaa tiin wax weyn mid labadiiba ay ku wada jiraan. Qaabkaasla hadil maya shan horeba u sheegay dan baa la mooday. Arrintani waxa weeyaan dowladdii sidii aynu hadil maya maxuu ahaa u xasilin lahayd waa taa ugu dambeyntii ayaa loo baahan yahay. Waxaad la socotaa marka in badan oo kamida xubnaha dawladda wax laga weydiiyo ciladaha qaar waxay tilmaamaan in yacni lagu saleeyay dastuurka oo kale wadan hebel qaar waxay tilmaamaan in xalka uu ku jiro in dastuurka lagu saleeyo dhaqanka wadan hebel oo kale maadaama xaaladda annaga aan ku jirno oo kale iyaguna ay soo mareen qoloba meel bay gacanta ku dhufataa laakiin sow kama habboona mar haddii intaas oo dhan lagu daalay 20 iyo dhowr sano lasii dhaafayo bal in la yidhaahdo ha laga raadiyo amaba ha laga dhigo dowladdii nebi maxamed sallallahu calayhi wasalam ha loo ambaqaado in la yidhaahdo taas maxaa hortaagan dowladda nebi maxamed haddii mee dowlad waxyi ilaahay soo dejiyey oo samada lagala hadlaya ee ahay dowladdeenu ma aha taas horan mayno waxaynu u dhaqmaynaa boqolkiiba boqol sidii dowladdii haddii mee waqtigaa jirtay u dhaqanto waayo leena waqtigani maaha waqtigii buuba ayaa sidoo kale ahaa nin indha adag oo difaaca shishaayaha una qildaya gumaysigooda iyo gumaadka ay ka geysanayaan wadamada muslimiinta awalan موضوع اللي نتكلم عنه القوات الإثيوبية ليست قوات غازية من إثيوبيا لكنها قوات دعيت من قبل الحكومة الانتقالية شرعية في الصومال بدين عظيم هو السامي بدين عظيم hagaag wilayada islaamiga ah ee shabeelaha hoose ayaa 1700 qoys raashin qaybin ugu sameysay deegaano ka tirsan gobolka goobaha wax laga bixiyo waxaa ka mid ah farsoolay oo dad danyar ah oo gaaraya 700 oo qoys wax loogu qaybiyay halka kurtunwaareyna 500 oo qoys raashin lagu siiyey deegaanka alafutuna waxaa raashin lagu siiyey 550 qoys qoys waliba waxaa la siinayaa haaf bur ah haaf bariis ah haaf sonkor ah kartoon timir ah laba gasac oo caano ah iyo laba saddex leh oo saliid ah waa kuwan qaar ka mid ah dadka raashinka la siiyey oo ka hadlay dareenkooda ku aadan gurmadka ay ka heleen mujaahidiinta anigoo ah shaadin boolay maanta waxaa deeq ah raashin ilaahayna soo gaarsiiyey walaal islaamku noogu soo deeqday haaf bur ah haaf bariis ah haaf sonkor ah kartoon oo timir ah laba gasac caano boolbur ah iyo laba caag oo saliid ah intaas ayaa deeq ah walaal islaamka soo gaarsiday oo hadda kurtuwaari oo nalaga siiyey oo gacantayda ku jirto bismillaahi magacaygu waa xuseen aadan nur fariid waxay walaal islaamka noo keentay raashin macaawana ah oo aad u tayeysan raashinkaasoo ka kooban haaf bur ah haaf sokor ah haaf bariis ah laba oo caano booro ah iyo laba caag oo saliid ah iyo kartoon timir ah fadlilaahi alxamdu walaal islaamka waxaan ilaahay ugu baryaynaa cadowgooda ilaahay ka qabto nasri guul ilaahay siiyo alladiina in makanaahu fil ardi wa aqaamu salaat inuu ilaahay arlada makanaysiiyo ayaan ilaahay ugu mahadinaynaa walaalada islaamiga waxayna siisay haaf bur haaf riis haaf sokor ee kartoon timira laba gasac oo caana laba saddex le qeyr allah siiyo intii baxsatay ajri axsanaad allah ka siiyo qeyr badana u rajaynaynaa magacay waxaa la yiraa faadi maxamed ibraahim meesha aan joogo farsoole raashinka waxaa la yeesiyey loor bur loor bariid loor sokor toon timir lama caana booy oo gasac ah lama saliid ah aa la yeesiyey muslimiinta ilaahay kor ha ka dhigo gaalada alha jibiyey cabdulla nuurow shaman meesha aan joogana farsoole waay haaf sokor ah haaf oo bariis ah haaf oo bur ah lama caana boole ah lama saddexle sariir udoy ah wayahay gabagabada barnaamijka dhuuxana waxaan ku soo qaadanaynaa xalqada 12aad silsiladda bilqur'aani naxya ee uu soo jeediyo doctor iyad khunaybi oo ka mid ah culimada muslimiinta hashim كي تطمئن الروح بالإيمان واتلوه بالآناء واستمطر به فيض الرضا وسحائب الغفران السلام عليكم ورحمة الله إخوتي الكرام لازلنا نعيش مع خير جيل ونرى كيف يحدث الإيمان استجابة فورية ولا عليك شرفت له ولكما أننا نسول إن أن لنول نهي جيل كي غير كبدنا يا صحابة وحان أرقنا سيدا أو إيمانكو وكانو جواب دق دق أو كصابسا هذا الك الله سبحانه وتعالى إيه من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ قال أبو الدحداح رضي الله عنه: يا رسول الله، إن الله يريد منا القرض. قال: نعم يا أبو الدحداح. أبو الدحداح الله كره لنقضيه وحاو يري رسولك الله ما وحاو نقدوني يا وحاماهن نبي صلى الله عليه وسلم وحاو يري ها هذا ومحي معناها آيات دان مع النهيدو وإن الله سبحانه وتعالى ودونيو إن أنجدك سوحق بحنو سيؤ مالن تقيامو إنو قسوع ليو وحي آن بحسني سيدبا وقفكو كنكاليه وقو سوع ليو وحي أو أماهيي بالسحالة دان أماهن تأه إيكاد حيس أدونك إي ربكي سكريمك أه وحاو أسوع لنيا أيضو لبنلاب أه. لكن في حالة التعامل مع الكريم سبحانه فإنه يعيده أضعافا مضاعفة. كيف استجاب أبو الدحداح لهذا التحفيز الرباني؟ سيديها يو أبو الدحداح وأجيبي ليرقلنتان رباني قاه وحاو صحابي قان رسولك صلى الله عليه وسلم كيري يتوسق عن هذا يعني وحاو دونيا إنو نبي صلى الله عليه وسلم وحقل بلم رسولك صلى الله عليه وسلم أياق عن تأسو ديبي أبو الدحداح وحاو يري وحان ربي قي أماهيي حين داب كيغان وأو أولجي دبرتيسا وحان بيرتيسا كبحيسي لحبقل أوقية مراد أه مساحة أي كفر ديسو بيرتاس أيانا كيرين سدح دونم هدبا هالكي حيي كتي لي بيرتاس وحا اي كتي لي مقالة مدينة وحا تصورة ستا وحا او اوليقمو دول بيرات كاس حلقي او ابو دحداح بحنيي صحابيقا ابو دحداح وحا او نبي صلى الله عليه وسلم سيي حرية دمسترن او كؤادا تصرفك بيرتا الصفو الله سبحانه وتعالى ودوانيا سلمركي او مقلي من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا كذب وحاو هذا بيرتيسا حاسكيسا يعرورتيسا وحاو إيري ومدحداح وآه سوجديسا وآي أجيبتي وحاو نكويري كصبح بيرتا وحان أماهيي ربي قيقا حديث كان وحا صحيح يا لي الباني حاسكيسا يعرورتيسا وحا قفلنا هذلك وكيري أبو الدحداح سيأي أهران بيرتا في وقت يدي قرح ضبنا يأي كل حقا دجرين محايا لي وحا أي قرنيان معنها وحان أماهي ربيقي بالصورة يسوه هذيك أو كمدا تتكدق عن عمان بيرنا كله هل قل يغان قور وحاكوي من قف وأما هنا يا بيرتاس سياد أغا تناسوشو بيرتادا تاس بدل كيدنا أو سند كدب كسين دونو قصر بيروين كل حيالو أو كيالا قلداء أما عبدون أبو دحداح يوه الكيسة يقين تأيكو قبين ما لنتقيامو أيا كدكتي يشيس كودا متكحي صبدا يشيس كاس محايا لي الدنيا ذا دمانيسا وحي أكتو ذا كيرتهي سندك آن حساب سنو بيرته أي الله درتيس أغا تغانا وما ديغانتو للك جنة أي أو رسولك صلى الله عليه وسلم كيري ميل كرباش لديغو أو جنة كتال أياك غير بدن الدونك يوحا كجرا موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها. يا السوط الذي يضرب به الخيل لياب وكرباش لو قرع فردها هدي أدل كدكتو مساء حديثة كما بنا سنتيمتر رير أو إسكوار مساء حداس هو جنادة كل احتال إياك غير بضن الدونك يوحا كل احجرا وحا نغفلا إن ايتهاي دار باقي أح الدنيا دون ايتهاي مد دماني سا سيدوك لي صحابي أبو ضلحة إيا اسم تصال الله سوق آذن كرا كل كي اي سودك تأي دان لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون تبرع ببستان له فقال رسول الله وحاو بحيي بير أولها رسولك صلى الله عليه وسلم أيا كيري فبحي وفقرضة يا قرابة ذا كمتك سداس درتيد ولال مرولبا وآد قرآنك أقرسو اسلام اركان اد كنت مادو ايدان او كلي اسكو داي اناد وحلا بحدو هبا اهادين وح اسكير سياد او الاليسو ajiibidda kitaabka Allah. Waxa aad awooddaa in aad santuuq yar aad dhigato gurigaaga, kadibna aad ku riddo waxa aad bixinayso mar walba, oo aad akhriso mid ka mid ah aayadahan xillo walbana aad ka soo saarto wadarta waxa aad bixisay ilaa aad gaarto wanaagga, Allahna wuu kuu labanlaabi doonaa wixii aad baxsatay. ويضاعفه الله لك أضعافا كثيرة. والسلام عليكم ورحمة الله. بدين عظيم هو السامي بدين عظيم. مدان عو انت سئين كسوك بقبين يا برنامج كهرمان تينبا سيداس يوفي أمان الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدين عظيم هو السامي بدين عظيم.